وأنهم أقروا بالربوبية حيث قال الله جل في علاه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز الحكيم. وانظر في الآية الأولى فيها ما فيها من اللفت ألفت الانتباه لأهمية قصوى في قول الله جل في علاه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. هو يسأل عن الربوبية ويجيب بالإلهية، يسأل عن الربوبية ويجيب هذه لفتة يلفت الانتباه فيها على التلازم الوثيق بين الربوبية وبين الإلهية. فالله جل في علاه قد أقام عليهم الحجة على الإلهية بالربوبية، بإقرارهم بالربوبية. لذلك قال الله جل في علاه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فصدر الباب بالربوبية بالإلهية أولا، اعبدوا، هذه إلهية هو الآن، وقال واعبدوا كأنه يقول ولأني أنا الرب الخالق الرازق المعطي المانع المحي المميت وجب أن تصرف العبادة للذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم ختمها بعد ذلك بعدما بين وعدد أنواع ولوازم الربوبية: الذي خلقكم الأرض الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أقررتم أنتم أن الذي أنزل من السماء الماء والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء بإقراركم بربوبية الله جل في علاه وجب عليكم ولازمكم أن تصرفوا العبادة له وحده لا شريك له. وطبعا كما بينا أن سورة المؤمنون واضحة جدا لما بين الله تعالى: قل من خلق السماوات السبع وقل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، إلى أن قال قل وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعقلون، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إلى آخر الآيات التي فيها يصف الله جل في علاه ربوبيته. ثم بعد ذلك يلزمهم ويقيم عليهم الحجة بهذه الربوبية التي أقروا بها على الإلهية اللازمة لها. وأيضا قد بين المصنف بأن الشرك في الربوبية كان قليلا، هو لم يكن مضمحلا، الحق الشرك في الربوبية كان في مشرك العرب وكان في أهل الجاهلية لكن لم يكن ظاهرا بالغا، لأنهم كانوا قد وحدوا الربوبية ولأنهم أقروا بأن الله هو الرازق بأن الله الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت، لكنهم خاصموا في الإلهية. لذلك الله تعالى أوضح هذا الطريق عندما قال: أجعلوا الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب، هم يتعجبون أجعلوا الآلهة إلها واحدة، مع أنهم ما يعني عبدوا من دون الله جل في علاه أندادا ولم يعتقدوا قط ولو لحظة واحدة بتملكهم لشيء أو بقدرتهم على شيء أو بإعطائهم أو منعهم لشيء. هم كانوا طبعا مشهور جدا في الدعاء عند الطواف، كانوا يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا يفسر لك أنهم ما كانوا يعبدونهم إلا إيش، إلا زلفة، اتخذوهم شفعاء، وهذا سوء ظن بالله جل في علاه كما سنبين على مسألة الشفاعة لما قالوا بذلك أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فسبق اعتقاد مخطئ خاطئ، فكان النتيجة التي ترتبت عليها التوحيد الشرك القاتل. لذلك دائما أنا أقول كل فكر معوج، كل موقف فكر وموقف كل موقف معوج، كل فكر معوج نابعه من اعتقاد مختل، نابعه من اعتقاد مختل، لابد أن تزن الأمور بنصابها الصحيح. فهم لما اعتقادهم في الله جل في علاه اختل كانت المسألة الظاهرة في توحيد الإلهية مغلوطة، كانت على حيدة عن الطريق الصحيح. هم اعتقدوا بأن الله كأحد الملوك، وكل ملك إذا أراد الرجل أن يتقرب إلى هذا الملك لابد أن يأتي بالشفعاء والوسائط والأقرباء، وإذا أراد قضاء الحاجات لا يدخل عليه، لابد من حاجب ولابد أن يرسل له الرسائل. فهم قالوا هو ملك وهذا ملك، فشبهوا الخالق بالمخلوق، اعتقاد معوج فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، فقالوا إذن كل ملك لا يدخل عليه إلا بالشفعاء، إلا بالذين هم أقرب الناس إليه ليقضي الحاجات ويفرج الكروبات، فعاملوا الله بمعاملة البشر. فلما كان الاعتقاد معوجا صارت النتيجة إيش؟ معوجة، فقالوا نصرف لهم العبادة لأنهم الذين سيقربون إلى الذي يعطي ويمنح حقا والذي يملك خزائن السماوات والأرض، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. ومع ذلك الله جل في علاه لم ينكر عليهم بعض الشرك الذي كانوا فيه في الربوبية، لأن أعظم الشرك الذي وقع فيه هو شرك الإيش؟ شرك الإلهية. لذلك ترى كثير من المصنفين يقولون الشرك الذي وقع فيه العرب هو شرك الإلهية عندما صرفوا العبادات لغير الله جل في علاه. وتمثل في مجمل كلام المصنف في نزول سورة أو سورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ليفرق بين اسم المالك والرب وإيش والإله. فهو يقول لله هذا هو الاسم الأعظم، وهذا الصحيح، لأن توحيد الإلهية هو الأصل، لأن الله جل وعلا خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، بسبب توحيد الإلهية. قضية الكون الكبرى هي لا إله إلا الله. ولذلك ترى أن كثير ممن يعني في الوقت المعاصر اللي نعيش فيه كثير منهم يفسرون لا إله إلا الله يعني لا مخترع إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. إذا قادر على الاختراع هو الله فقط. وطبعا الأفصح من ذلك ما قاله الأشاعرة سابقا وقالوا لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله، هذا تفسيره خطأ بين، هذا خطأ بين، لأنه الكثير يقول لا رب إلا الله، إبليس يقول لا رب إلا الله، توافقون أم تخالفون فتناقشون. إبليس يقر بذلك، إيش قال؟ ربي بما أغويتني أو لا رب إلا الله. قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو يقر أنه مخلوق بيد الله جل في علاه، فهو يقر بربوبية الله جل في علاه. النزاع كل نزاع فين؟ في الإلهية. وحتى إبليس ينازع الله جل وعلا في الحكمة من لوازم الربوبية، لكن هو أصالة يقر بربوبية الله جل في علاه. فالنزاع كل النزاع في مسألة توحيد الإلهية، بأن الإنسان يوحد الله حقا، لأن هذا هو التوحيد الأصيل. وذلك المصنف جاء بذلك وقال إذن اسم الإله هو الاسم الأعظم، الله الحق هو اسم الأعظم، اسم الإله الجلالة قال هو يعرف فيه ولا ويعني هو تضاف إليه الأسماء على التعريف وليس ولا العكس. يعني تقول الله الكريم الله الرحيم، لا يقال الكريم الله، فتعرفوا بهذا. الله الاسم الأعظم كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات. الله الكريم يبقى الكرم صفة من صفات الله جل في علاه، فالله هو الكريم. ولذلك يقول لما تكلم الله جل في علاه عن الخلق ذكر اسم الرب، والملك ذكر اسم الرب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرب الملك من لوازم الربوبية، فذكر اسم الرب. وقال أيضا ذكر اسم الملك، مع أن اسم الملك أيضا من لوازم الربوبية، لأن الملك من إيش؟ من لوازم الربوبية، لكن هو يقول لها ميزة أخرى خاصة ألا وهي الأمر والإيه والنهي. فالمالك هو الذي أمر وينهى، المالك هو الذي أمر وينهى، لا يستطيع، أما قالوا أنه لا يستطيع أحد أن يأمر في غير ملكه، ومن يأمر في ملكه أمر بما يملك. فلذلك يقول المالك، المالك المناسب في المعوذات ملك يوم الدين، أو في المعوذات في الفاتحة أو في المعوذات ملك الناس إله الناس. فيقول إذن ملك الناس الذي لم يخلقهم سدى، لم يخلق الخلق هكذا سدى، لا يثابون ولا يعاقبون لا يؤمرون ولا ينهون، لا، كما قال الله جل في علاه في سورة القيامة قال في آخرها لا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى إلى آخر الآيات. فالله جل في علاه خلقهم وأمرهم ونهاهم، فناسب أن يأتي باسم الملك أو المالك. والملك هنا أو المالك الذي يملك الملك من لوازم الربوبية أيضا، فعادت إلى الربوبية لكنه فصلها في هذا الباب. ثم جاء بالإله، والإله هو المعبود بحق سبحانه جل في علاه. لذلك هو المصنف قال والذي فسر بلا إله إلا الله لا رب إلا الله فقد أخطأ خطأ، هذا قول المشركين. وطبعا هذا الكلام هو كلام الأشاعرة، خلينا باب التصريح دون التلميح، هذا الكلام وهذا التفسير هو تفسير الأشاعرة. لذلك الأشاعرة وافقوا مشرك العرب، ولم يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوافقوا من تابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندهم انت ترى الخبط والخلط الشديد. يعني أنا يعني أود أن أفصح لكن ما وراء الكلمات يفهم. إذا أردت اعوجاجا ضالا شديدا ما كان محرما فانقلب مفهوم، لتعلم لما يتجرأ أحد مثلا ويفتي بهذه الفتاوى، لأنه في اعتقاده لا يدري شيئا عن الإلهية. الخط هذا لأن المعتقد مغترب، فلما كان المعتقد مغترب كانت المواقف مغتربة. فهم يقولون لا رب إلا الله، لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، انتهى الأمر، قف عند هذا، هذا هو الله، وهذا خطهم بين، هذا مخالف لما أتت به الرسل. الرسل جاءت لتقول لا إله إلا الله، لا معبودة بحق إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا معبودة بحق إلا الله. ولذلك أنا أقول دائما هذه الأمور كلها ترتكز على ما في القلب، والقلب أصله الاعتقاد، والاعتقاد الصحيح هو الذي يجعل الإنسان في الظاهر صحيحا غير معوج. بحال من الأحوال هم قالوا لا يمكن أن يستقيم الظل والعود، إيش أو العود هو القلب، إن كان معوجا فإذا الظل لابد أن يكون معوجا. ودائما من سنن الله الكونية النتائج مرهونة بالمقدمات، فلا بد من التأصيل الصحيح. فلا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، وهذا فرق أيضا. لم يقل ذلك في الربوبية، مع أن الربوبية لابد من القلب أن تميل لها، تميل لها على سبيل الإيش الشكر، وأما القلوب تميل للإلهية على سبيل الحمد، على سبيل الحمد، لأنه يحمد الله على صفات الكمال والثناء والبهاء والعظمة والجلال. أما الميل للربوبية للعطاء والإيه والمنع، الرزق والإحياء والإماتة. فالغرض المقصود لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، الإله والمألوه الذي تأله القلوب. من هنا انتزع المصنف كلاما نفيسا في مسألة الشرك اللي هو منافي للتوحيد، لأنه لما صنف التوحيد قال وما ينافيه من الهوى، وكأنه يقول وهو المقدمة لأعظم ما ينافي التوحيد ألا وهو الشرك. فقال بأن الشرك قد يقع شرك في الربوبية وشرك في الإلهية، فقدم الأهم على المهم وهو شرك الإلهية، وذكر أن أصل شرك الإلهية هنا في إيش؟ في المحبة، في المحبة هي هذه. ولذلك أنا أقول دائما أنت تنظر الله جل في علاه إذا أراد أن يختبر إيمان عبد في الداخل أو محبة عبد في الداخل، يقول الآن أحب الخلق إليك هو من؟ وجوبا لابد أن يكون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فالنبي صحيح ولا لا؟ فيختبرك الله جل في علاه، يقول ما كان محلا في قلبك لابد أن ينضح على جوارحك، قل إن كنتم تحبون الله أظهروا ذلك، بينوا دللوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا أيضا أنا يعني سأموت كمدا ممن لا يفقه مثل هذه المسائل، هذا أيضا تأصيل آخر يبين لك أن الترجمة الفعلية للي في الباطن تكون في الظاهر، ولا بد لأنه قال مكمن الشرك القلب، والقلب مكمن، إذا كان مكمن الشرك لابد أن يظهر على الجوارح. ولذلك قال الله جل في علاه ومن الناس من لا لا لا في سورة احنا بنتكلم عن المحبة يا شطار، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم والذين آمنوا أشد حبا ولو يرى الذين ظلموا الآخر الآيات. إذن هو يقول الأصل في الإلهية أن تأله القلوب المحبة، هذه المحبة تترجم إما توحيدا وإما شركا. توحيدا بأنه الذبح النذر السجود يكون لمن، وهذه ترجمة المحبة التي في القلب، ولا بد. فإن كانت المحبة فيها إشراك سيحدث الإشراك، النذر للبدوي، النذر لأبي عبد القادر الجيلاني، الذبح لفلان. فإذا المسألة دائرة على القلب. لذلك دخل ولج المصنف من هنا إلى الكلام على الخطر العظيم الذي يداهم الأمة، ولابد أن تنتبه لها ولا تغفل عن ذلك بحال من الأحوال، لأنه لا يستقيم اعتقاد امرئ إلا بالتوحيد، لا تستقيم حياة امرئ إلا بالتوحيد، لا نجاة لامرئ إلا بالتوحيد، لا أمانة لامرئ إلا بكمال التوحيد. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فذكر الشرك، ثم هو قال الشرك في الربوبية والشرك في الإلهية وسكت على ذلك. والصحيح أن الشرك أيضا ينزل تحت المراتب الثلاثة التي بيناها تفصيلا لا تقسيما بدعيا، ولكن للتقريب قلنا شرك في الإلهية، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات. أقول الشرك هو أن تجعل لله ندا، هذا أوجز ما يعرف به الشرك، أن تجعل لله ندا، سواء جعلت لله ندا في الربوبية، سواء جعلت لله ندا في الإلهية، سواء جعلت لله أندادا في الأسماء والصفات، الند في الاعتقاد أو في الأفعال، أن تجعل لله ندا. والشرك أخطر الذنوب، أقبح الذنوب، أظلم الظلم وأقبحه وأفحشه. الشرك قد حذر الله منه أخير البشر على الإطلاق، أكرم الخلق على الخالق، أعظم من وطئ التراب، فإن الله جل في علاه قد حذره من الشرك، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال ولئن قال الله جل في علاه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وحذره قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. من الظالمين لمن؟ للرسول الأمين. ولذلك قال الله جل في علاه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا على على على خيار الناس، على الأبرار، على الأصفياء، على الأولياء، على الأنبياء. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك يقول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أكبر الكبائر الشرك. كثير منا يقع في الشرك ولا يدري. هناك شرك خفي في الإرادات والنيات، هذا شرك وإننا لا ندري به، وهذا يدب دبيب النمل كما قال مسلم، أخوف ما أخاف عليكم هو هذا الشرك، شرك الإرادات، وإن كان شركا أصغر لكنه يصل سريعا إلى الشرك الأكبر. نحن بصدد الكلام على خطر الشرك، وبعد ذلك تفصيل الكلام على الشرك لنعلم الفوارق، وأيضا ندقق النظر لنختبر أنفسنا نحن وقعنا في ذلك أم لا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الآن على أعظم الذنوب على الإطلاق، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا أكمله. ماذا تفهمون من هذا؟ ممتاز ممتاز، لكن وهو خلقك في ألفة أخرى. نعم ده صحيح، دي إجابة سديدة، في إجابة أخرى مهمة جدا في الباب. حريص استلزام العلاقة اللي احنا قلناها، ملازمة الربوبية للإيش؟ للإلهية. لأنه قال أن تجعل الله ندا لا يجعل قال تجعل لله، أهو يبقى جعل ندا في عبادة الله جل في علاه، سواء الباطنية القلبية من محبة وخوف وتوكل ويقين وحسن ظن، وأيضا ظاهرية كإيش؟ كصلاة كسجود كذبح كنذر. فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فذكر الخلق، والخلق الأصل فيه هو الربوبية، الربوبية، الخالق هو الله جل في علاه، الرب الذي رب عباده على نعيمه، وأيضا خلقهم ورزقهم وأعطاهم ومنحهم ومنعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر منها الشرك بالله، ثم ذكر منها الشرك بالله. وأيضا الحكيم عندما قال لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك لما قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال علماؤنا الظلم هنا المقصود به هو الظلم إيش؟ الشرك، لما فسره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين خشي كل واحد منهم على نفسه من الظلم الصغيرة والكبيرة من المعاصي. قال لا، هذا ما قاله الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا قد قال مسلم في الصحيحين قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وإيش وشركة، تركته وشركة. وقد بيّن الله جل في علاه أن الشرك محبط للأعمال، الشرك محبط للأعمال. قال الله جل في علاه لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وبيّن الله جل في علاه بأن الشرك أو المشرك إن مات على ذلك فهو يكون في نار جهنم إيش؟ خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. فلذلك قال الله جل في علاه عن عيسى أنه قال لقومي قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تحريما أبديا، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وأيضا بيّن الله جل في علاه بأن الشرك لا يغفر بحال من الأحوال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا الشرك مهلكة للإنسان إن لم يسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالعصمة عصمة الدم والمال والعرض بإيش؟ بالتوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم، هذا نص قاطع قاطع، الذي يتجرأ على سفك دماء دم المرء المسلم فهو على خطر عظيم. قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد. فهنا الشرك مهلكة للإنسان، لا عصمة لدم ولا لمال ولا لعرض. الشرك نوعان، أنواع الشرك، الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. اللهم احفظنا من الشرك جميعا يا رب العالمين. تعلمون يا إخوتي الكرام، الزنا، أكل الربا، شرب الخمر أهون بكثير من الشرك. قلت لأخواني قبل ذلك في مسألة هي من أجل المسائل، القسم بالنبي يمكن أن يكون عند الله أعظم جرما. سيب النبي عشان الخلاف الموجود فيه في الحنابلة، خلينا نفتحها هكذا، القسم برحمة الأم ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالكعبة، أعظم جرما عند الله تعالى من أكل الربا. وأكل الربا قد قال فيه الله جل في علاه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فما بالك قسم، ونحن يعني أسهل ما يكون عندنا هنا هذا القسم. يعني شوف، ولذلك لابد أن تنهار إن وجدت أحدا يقسم غير الله واذهب إليه. أنا فصلت القول في هذا، لأن بعض الفتاوى التي أتتنا قالت من بعض المصريين يقولون مصر بالذات سقط عنها مسألة الشرك الأصغر، هم لم يقل ذلك، هذا لازم قوله، لكن هو قال كل المصريين يقولون بيحلفوا بالنبي، فصارت من إيش؟ ها من إيش؟ من هذه من كأنها إيش؟ من ألفاظ العرب التي درج على اللسان، وما درج على اللسان لا يؤخذ به، كقول المرء لعمري لعمري، وأبي قالوا أيضا في ذلك، قال هذا مما درج على اللسان. فهي مصر خاصة من الدنيا البشرية بأسرها، يبقى درج على اللسان أنه يحلف بالنبي للنهار. فأنا أقصد الشرك أعظم المهالك، فالشرك الأصغر أعظم الكبائر عند الله جل في علاه. بل أنا أدين الله أنه لا يغفر، وهذا قال قول الشيخ الإسلام تيمية. وقد ضل من قال أن هذا القول مبتدع، ضل هنا يعني إيه؟ أخطأ. الحمد لله طلبة العلم بتفهم الألفاظ، عشان ما يطلع لك شوف هو بيضل الناس، ده بحصل ده كفرهم أول امبارح. بس احنا نتكلم بأسلوب علمي لطلبة العلم، لأن المسألة مش هوجة أصحاب الصحف والمجلات، النقلة بنية طيبة. فهو الحاصل ضل من قال ذلك، ضل من قال بأن هذا القول مبتدع، هذا القول لم يعرف إلا عن ابن القيم مثلا على ابن تيمية، خطأ مبين. المسألة مسائل تستقى من السلف الصالح. الغرض المقصود الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يعني هو أعظم الشرك وأفحش الظلم وأيضا أقبح الذنب، هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه فهذا الشرك الأكبر. والشرك الأصغر قد يقع، الشرك الأصغر هو دون الشرك الأكبر، هو دون الشرك الأكبر، هو وسيلة حقا للشرك الأكبر، وقد يقع في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات. أغفلت أمرا لا يصح لي أن أكون قد أغفلته. الشرك الأكبر يأتي بشرك إيش؟ شرك الأفعال والأقوال والاعتقادات، وشرك الترك أيضا. شرك الترك عند من يقول بأن ترك الصلاة كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال، وهذا خلاف معتبر بين العلماء، قال بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك إيه؟ الصلاة، فسماه شركا. لذلك احتج عليهم لما قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا إذن ترك الصلاة إيش؟ شرك. يعني تنزل تحت الآية، لأن الله جل في علاه، لأن السلام قال بين المرء وبين الشرك أو الكفر فسماه شركا، فهذا شرك الترك أن يترك الصلاة. فالشرك الأول هو شرك الأكبر، والشرك الثاني والشرك الأصغر بينهما فروق كثيرة. الفرق الأول المهم، الشرك الأكبر يخلد صاحبه في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، الموت يأتي على صورة كبش كما في الصحيحين فينادى يا أهل النار يا أهل الجنة، فأهل الجنة يشرئبون ينظرون وأهل النار يشرئبون ينظرون، فيقال تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت، فيذبح ويقال خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة، والمشرك ليس بمسلم. إذن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في نار جهنم كما قال الله جل في علاه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، قال خالدين فيها أبدا. ولذلك يقول سلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وفي التفسير في الحديث الآخر قال فمن تحسح سما فهو في نار جهنم يتحسو خالدا مخلدا فيها، فخلود بلا خروج. الشرك الأصغر يعذب صاحبه في النار ثم بعد ذلك ما قالوا إلى الجنة، وقد لا يعذب لأنه قد تعظم صحيفة الحسنات وإن كان في صحيفة السيئات الشرك الأصغر، فتكون عظم الحسنات تغفل ترجح كفته كفة الحسنات فيدخل الجنة، لكن الشرك الأصغر لا يغفر كما أن الشرك الأكبر لا يغفر، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به لغة عربية هذا مصدر إيش؟ مؤول، المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به أكبر وأصغر، عشان الناس بتتهاون جدا في القسم بغير الله جل في علاه وهم لا يدرون أنهم في مصيبة أعظم مما تكون، ولا بد من الاحتراز من مثل هذا. أيضا من الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر الأكبر محبط لكل الأعمال، حبوط الأعمال جميعا بالشرك الأكبر، لئن أشركت ليحبطن عملك، وين وجه الدلالة من هذا من هذه الآية؟ حبوط كل الأعمال في هذه الآية، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذه السياق هو الشاهد، أريد وجه الدلالة من الآية على أن الشرك الأكبر محبط للأعمال. طيب نجيب الفارق وبعدين نرجع للآية. والشرك الأصغر محبط لنفس العمل لا لكل الأعمال، يبقى إيش الفرق بينهما؟ يبقى لنا أن نقول أنهما إيش؟ يتفقان ويفترقان، يتفقان في حبوط عمل ولكن يفترقان بأن الشرك الأكبر حبوط كل الأعمال، كل الأعمال. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فيعني عمله الآن، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان قالت كان يكرم الضيف ويتصدق على ويفعل المعروف ويتصدق على الفقير، ما له عند الله يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المشرك أو الكافر بحسناته، الحسنات يفعلها، يتصدق على اليتيم، يصل الرحم، يحسن إلى إلى إلى الجار، كل هذه أخلاقيات الإسلام. ما تمكنت الروم إلا بتطبيق أخلاقيات الإيش؟ الإسلام، بحديث معاوية ظاهر جدا، فطبقوا أخلاقيات الإسلام. فماذا يحدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرزق بها رزقا في الدنيا، الحسنات التي فعلها من جنس العبادات لأنها لا تقبل له، تقبل منه ولا تقبل؟ لا تقبل. ليش يا شطار؟ لأن النص على ذلك، لأنه مشرك مش مؤمن، ممتاز، لكن وين بقى النص؟ ممتاز. وما من عام أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. أيضا في دليل واضح جدا جلي أجلى من هذا الدليل. نعم ممتاز، هذا بالعموم وفي الجملة، من يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. جزاك الله خيرا، أنت أتيت بدليل ولا واحد من هؤلاء كان هيأتي به، لأن دليلك دليل مجمل عام، قاعدة كلية، يعني أنت أحسنت علينا جميعا في التعليم، هذه قاعدة كلية، لأنه قال طب إذا كان العمل الصالح من جزء من الإسلام، نعم. طب قال الله تعالى عموما في قاعدة كلية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فإيش؟ فلن يقبل منه. ممتاز. ممتاز. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، قال ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى ثم اشترط وقيد قيدا وهو مؤمن، فمفهوم المخالفة لم يكن مؤمنا فلا يقبل منه بشيء بحال من الأحوال. أبو بكر، ها؟ والذين كفروا عملهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. ممتاز. إذن هذا الشرك الأكبر محبط لكل الأعمال، والشرك الأصغر يحبط العمل فقط الذي وقع فيه هذا الشرك، كالرياء مثلا، لو رأى في الصلاة، الصلاة فقط التي يعني يكون فيها حبوط العمل لا كل العمل. من الفوارق أيضا الشرك الأكبر لا كفارة له، أعظم من أن يكفر. الشرك الأكبر لا كفارة له، أعظم من أن يكفر. والشرك الأصغر له كفارة، وهذا من رحمة الله بالعباد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، يعني لو قال له تراهن فليتصدق. ومن حلف بالأمانة، أو قال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، أو قال من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فجعل لها كفارة. ولا أحد يقول ما هو الشرك الأكبر إذا قال لا إله إلا الله، قلنا لا، لابد أن يدخل الإسلام ويشهد بأن محمدا رسول الله ويطهر عليه الشرائع، لكن هذا بقول لا إله إلا الله يهدم ما وقع منه في باب الشرك الأصغر، فله كفار وهذا ليس له كفارة. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يحل الدم والعرض والمال. خليها الدم والمال مجملة. والشرك الأصغر لا يحل لا دم ولا مال ولا عرض. فرق واضح جلي بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. هذه بعض الضوابط في الفوارق بين الشرك. قلنا بأن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، واستدللنا على ذلك بقول الله جل في علاه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قلنا هذا الشاهد وين وجه الدلالة من الآية، وده هذا عمل طالب العلم أن ينظر في الدليل ليعلم كيف استدل به العلماء على الواقع. وين وجه الدلالة؟ المفرد المضاف يعوم. وين بقى المفرد المضاف؟ ممتاز. عملك عمل مفرد مضاف، يبقى عملك لما كان مفردا مضافا عم، يبقى كل أعماله. الوجه الثاني يعني ده الوجه الأصولي أتيت به جادا، لكن الوجه الثاني خفي بعض الشيء، فخفاؤه فيه من ملح العلم. سامح ماشي صلى الله عليه وسلم. ف جيد، بس هذا يستدل به على الأمة بأسرها مخاطبة بها. نعم جيد. الوجه في الثاني اللغة العربية أشرك مطلقا شرط ومشروط، لازم وملزوم. لا دكتور ممتاز، ده الشاهد. أكملها بقى أنت، ممتاز لفض فوق. قال وتكونن من الخاسرين. ها خلاص بقى أكملها، يا أنت أتيت بالأهم، بقي شيء يسير. لا هو هي خلاص قريبة من هذا بقى، كله هيحوم حولها وانتهى الموضوع. ممتاز. هو لما قال لا تكونن من الخاسرين، المؤمن لا يكون خاسرا بحال من الأحوال، حتى لو دخل النار لا يكون خاسرا. ليش؟ لأن ما قالوا إلى الجنات، جنات النار في مقعد صدق عند ملك مقتدى. أرأيت لما يعني خرج الرجل ويصف النبي صلى الله عليه وسلم آخر المسلمين والمؤمنين دخولا الجنة، رجل خرج من النار وهو على حافة النار يقول ربي أبعدني عن هذه النار، قشبني لهيبها. فالله جل وعلا يقول: يا ابن آدم تسألني غيرها. قال فأعطى العهود والموثيق ألا يسأل، فأبعده، فقال الحمد الذي نجاني منك ويراها. يعني هذا اللهم زحزحنا عن النار، اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى، والله لا نرضى بالدون، اللهم اجعلنا من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أظهر الله شجرة له فاستظل بها، وبعد قال ربي استظل بهذه الشجره اكل من ثمرها، فالله تعالى قال يا ابن ادم تسالني غيرها، فاعطى العهد والموثيق انه لا يسال. فلما ذهب وارتاح واكل من الثمر اظهر الله له ايش؟ باب الجنه، باب الجنه. فطبعا الانسان لا يستطيع ان يتحمل، فسال فقال الله تعالى يا ابن ادم ما اغدرك اما اعطيت العهود والموثيق الا تسال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعتذر له، يقول ايش؟ يرى ما لا صبر له وربه يعذره، وربه يعذره، فيسال فاللهم قربني من الجنه، يقربه ثم يدخل الجنه. وبعد ما يدخل طبعا هو يقربه من الجنه، يقول فقط اقف من جور السعيد يسعد، والمجاور له حكم المجاور. وحقا هذا تحقيقا، فلما نظر من باب الجنه نظر الى انهار الخمر واللبن والعسل، وطبعا نظر الى حور العين وامراه وضاء تتوضا، طبعا مقصودها يعني يراها ويرى غيرها، صحيح ولا لا؟ ابدا. هنا بقى شوف انظر بقى النعمه، يعني لتعلم كيف الله، كيف انت وقيمتك انت عند ربك جل في علاه. الله يغار عليك وعلى عرضك، فلما منحك منحك في علوك او في اقل من علوك، لانه ليس بدنو، اي درجه في الجنه ليست دنوا، صحيح؟ ان كنت في العلو ايش قال؟ قال قاصرات الطرف خلقنا، العين لا ترى الا انت فقط، فقط لا تستطيع العين ان تمتد لغيرك. واما في الادنى درجه قال ايش؟ مقصورات، مقصورات، ممكن ترى غيره لكن الله جل في علاه حجب عنها ان ترى، لكن الاخرى مخلوقه لك فقط انت فقط. شوف انظر قيمتك عند الله جل في علاه. فهو لما نظر لم يرى الا ايه؟ الاشجار والثمار وانهار الخمر والعسل واللبن، فاشتاق ما استطاع ان يتحمل، قال ربي ادخلني الجنه. فقال الله ما اغدرك، ثم قال له تمنى. فيقول يعني أيرضيك ملك الدنيا بأسرها أن يكون لك؟ قال أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي يضحك، ده مسلسل بالضحك هذا الحديث. فالمهم أنه حديث أبي هريرة، في حديث قال لك ملك الدنيا، وفي الحديث الآخر لك عشرة أمثال هذا، وهذا صحيح عشرة أمثال ذلك، فيدخل الجنة. فأصالة لا خسران على المؤمن، حتى ولو كان يعني كما قلنا سبقه العذاب، ففي نهايته خلوده سيكون في ايش؟ في الجنان، فالخسران يكون للكافرين. طيب نختم بهذا كتاب التجريد، وتكملة لنا نريد أن نختم صحيح مسلم، من الله علينا بصحيح مسلم بأسره شرح انتهى، بقي الإمارة طيب والأقضية والفضائل، احنا كنا قبل ذلك في رمضان انتهينا من نصفها، والفتن شطر الفتن، وينتهي الكتاب بأسره. اللهم ثبت هذا الخير ما حيينا أبدا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الرؤيا، ثم بوب رحمه الله باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، باب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أخذناها. نعم، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة ثبت، أخذنا الإسناد. نعم سريعا، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا حماد بن سلمة البناني، وهو رجل من فحول الثقات من تبع التابعين، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن ثابت البناني ثقة ثبت من ثقات التابعين، وهو من أخص الناس بأنس ومن أثبت الناس في أنس. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرحناه أمس، أطبنا أسهبنا في القول له. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في داري عقبة مرافع، فأتينا برطب من رطب مطاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي من رجال الصحيحين بل من رجال الكتب الستة ثقة ثبت. قال أخبرني أبي وهو علي الجهضمي، وهو من الثقات أيضا من رجال الصحيح. قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع، عن نافع، نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من ثقات التابعين، بل هو أثبت الناس في ابن عمر، والخلاف يقدم هو أم سالم يقدم. نعم. أن عبد الله بن عمر حدثه، هو الأثري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. نعم، هذه أيضا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يؤسس هذا العلم، يبين أن هذا العلم له مقدمات وله أسس ووسائل حتى يعني المرء ينال هذا العلم. وكان دائما بعد الفجر يقول: أحد منكم رأى رؤيا، ويؤولها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الصحابة منه فن هذا العلم أو تأويل الرؤى، لأنه من باب إخبار الغيب لكن بالمقدمات. يعني قلنا بأن الله تعالى يخبر يعني أو يبشر المؤمن بشيء يخلقه في قلبه بأنه موصول ومتعلق بأمر سيخلقه الله جل في علاه في المستقبل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لنفسه وهو يؤولها، أنه قال: كأن في دار عقبة بن رافع. وترى فن الرؤيا هنا أو التعبير أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقي من الاسم الإيش التأويل، وهذه من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال: وأصدقها الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة منها الاسم الطيب، ومن الاسم الطيب هو الرفع الرافع. فقال: كأن في دار عقبة بن رافع، قال: وهذه رفعة ديننا، وهذه بشارة بالرفع في هذا الدين، وهذا الحق، هذا الدين ممكن، ولو اجتمع من بأقطارها على هذا الدين فهو في علو ورأت الله خفاقة. وهذا الذي يدعاك تلتفت في التفسير في قول الله جل في علاه: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وإيش وكان ابتداء، ابتداء، لكن لما تكلم عن كلمة الكفر ولو علت وجعل كلمة الذين كفروا إيش السفلى، فرأت الإسلام خفاقة عليها. لذلك المسلم يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولو كان في الوسط مكان، ولو كان في الزمن من الشرور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، وقال أنس حديثا عنه قال: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وما زلنا في الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن تأتي تترى يرقق بعضها بعضا، يعني يصاب بها المرء يقول: هذه مهلكتي، ويراها عظيمة ثم تصغر. ليش تصغر؟ يبتلى بما هو أعظم. اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا، اللهم إنا لا نقوى على شيء، اللهم أنت أعلم بضعفنا، وإنا قد تعصف بنا الفتن وتستك، ويمكن أن نفتن في ديننا. اللهم ثبت، اللهم ثبت. ما أحد يملك من نفسه شيئا بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كل منا يستطيع أن يقف في المرآة ويجيب عن نفسه لو وكل لنفسه ماذا سيحدث، كل منا يستطيع أن يجيب. لذلك حتى النبي الأمين كان يقول وقال: ولا تركني نفسي طرفة عين، ونحن نقول: ولا أقل من ذلك، لا نستطيع ولا نحتمل. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. فالغرض المقصود مع هذه الفتنة التي تأتي تترى، ومع ذلك راية الإسلام خفاقة عليها، والرفع لهذا الدين، والتمكين لهذا الدين، والمستقبل للإسلام رغم كل يعني العوارض التي تعارض هذا الإسلام. قال النبي، وهذا ليس من كلام، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين. بشر هذه الأمة، هذه الأمة لا غيرها، بشر هذه الأمة بالرفعة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذه الأمة لها ما لها من المكان الرقية السامية عند الله جل في علاه عندما ينزل عيسى وتصطف الصفوف، وأراد المهدي أن يصلي فيرى عيسى ويراه على صفته التي يعلمها، فيقول: تقدم. فيقول: لا تقدم أنت، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فالرفعة لهذه الأمة، والتمكين لهذه الأمة، والتقدم والمستقبل للإسلام رغم كل ما تراه من العوارض التي تعارض الإسلام وأهل الإسلام. قال: كأن في دار عقبة بن رافع، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم رفعة في الدين مستقى من اسم رافع. قال: فأوتينا برطب من رطب، برطب من رطب ابن طاب. ثلاثة أمور بجانبها تبين لك كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤوفها. برطب، الرطب هو إيش؟ حلو المذاق، رطب هذا من أعظم الفاكهة التي كان يعني كانت في المدينة أو في مكة أو ما كان العرب يعني يأكلونها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت ليس فيه تمر فأهله إيش؟ جياع جياع. وأيضا قال كانت عائشة تقول شهرا كاملا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا طعام فيه إلا إيش؟ الأسودان فقط، ما فيه إلا الأسودان التمر والماء. والرطب فاكهة يتفكهون بها فحلو المذاق. فقال فأول النبي صلى الله عليه وسلم الرطب بحلو العاقبة بطيب العاقبة، لأن الرطب من الطيب، فقال بطيب العاقبة أنه استقاها النبي صلى الله عليه وسلم بالرطب. قال من رطب ابن طاب فأمر طاب، وفي الآخرة الأمر طيب وفي الدنيا أمر طاب. قال فطاب ديننا. فانظر التأويل جاء مرتبا كيف ذاك. قال إذن المسألة في الدنيا والآخرة رفع في الدنيا وفي الآخرة حلو الآخرة لجنات النار في مقال صدق عند مليك مقتدر. وأيضا مع الرفع في الدنيا قد طاب ديننا، كنا على وجل، كنا على فزع، كنا على خوف، كان كلمة الكفر اجتمعت على أهل الإسلام لاستئصال شأفت أهل الإسلام، فطاب الدين. طاب الدين هنا بمعنى إيش؟ تمكن واستقر ثم انتشر وذاع. طاب الدين يعني تمكن، تمكن واستقر ثم ذاع وشاع. وهذا الذي حدث، لأنه في مكة الرجفة والزلزلة كانت عظيمة على أهل الإسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنتي لا بأس على أبيك والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان بل لما حوصروا الحصار العظيم في الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم مع هذه الزلزلة والهزة العظيمة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لكنهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فكوفيوا بأن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية فقال الله أكبر وأعطيته إيش مع الحصار الشديد، مع أن الجميع يغلب على ظنهم أن الأمة الإسلامية قد إيش انتهت، استؤصلت الشاف، انتهى الموضوع في الأحزاب، صحيح ولا لا؟ لأن المنافقين قالوا إن محمدا يبشرنا وأحدنا لا يقضي حاجته خاليا لا يأمن لا يستطيع، مع ذلك قال أعطيت الكنزين وقد كان وملك الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. قال فقد طاب استقر وتمكن. بعد الأحزاب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي كان رأس ماله أن لا بد من استئصال شأفة المسلمين؟ سيب ابن سلول، مش ابن سلول، يا ابن سلول ده رايح مع المايه اللي راحها معاه. انت صحيت سفيان مين؟ ابو سفيان وحده؟ انت صحيح. انت جاي من ايوه يعني من الذي يريد استئصال الامه الاسلاميه؟ من اعظمهم؟ السؤال ده يسير ولا مش يسير؟ يسير، يبقى أجب إجابة يسيرة. من؟ مفيش؟ قريش. ممتاز، هو هذا. أهل مكة أرادوا استئصال وهم العدو لدودهم أهل مكة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحصار؟ ها الآن نغزوهم ولا يغزونهم، خلصت انتهت. فقد طاب استقر وحصل صلح الحديبية وانتشر الإسلام والفتوحات جاءت بعد ذلك وتأسست الدولة الإسلامية حقا. لذلك قال فقد طاب استقر ثم انتشر وذاع وشاع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الهزة العظيمة في الردة استقر الأمر وبدأت الفتوحات للأمة الإسلامية وملكوا الدنيا بأسرها ربوع الدنيا من مشارقها ومغاربها في مدة وليزة من عمر الزمن لما تمكنوا ومكنوا الكتاب والسنة منهم. وأما الحديث الثاني فقد قال صلى الله عليه وسلم أراني في المنام أتسوك بسواكي فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك للأصغر. هذا أيضا من باب التعليم، وهذا نستفيد منه أمرين. الأمر الأول أن للنبي الاجتهاد، مع أن صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بوحي لكن له الاجتهاد، هذا أيضا له لفتة عظيمة. لما نقول هو لا يتحرك إلا بوحي؟ لأنه قال وما ينطق عن الهوى إلا هو وإن هو إلا وحي يوحى، وقال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ فقط ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هنا الآن أعطى السواك لمن؟ للأصل. هذا فيه دلالة على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونظائره كثيرة سأبينها. لكن لما اللفت في هذا؟ مع أنه لا يسير إلا بوحي، ولما يفتح له الله باب الاجتهاد؟ متبرع؟ طب اتفضل. صحيت خلاص استيقظت؟ اتفضل يا سهاجي. ممتاز ممتاز، فيها علامة من علامة النور، الدلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. كأن كأن كأن الله يقول هو بشر، ليس ربا يعبد، ليس ربا يعبد، هو مرسل يصدق ويتبع، ليس ربا يعبد. والخطأ قد يعتريه ويعتريه ما يعتري البشر. ثم ابتلاه بالسحر فسحر بأبي هو وأمي، وابتلاه بالمرض فمرض، بل ابتلاه بأن تكالب أهل الكفر عليه وكادوا يقتلونه فأنزل: وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل أفإن مات. اللهم ثبتنا على الدين يا رب، اللهم ثبتنا، اللهم لا تربطنا بشخص من الأشخاص يا رب العالمين. والله بدع ضلالة أن نربط البشر بشخص من الأشخاص، لا ندري إن مات أو رحل أو فتن ماذا نفعل. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك، اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك، اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك. اللهم أمين، اللهم أمين. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أصيب عمر لما ربط قلبه ربطا وثيقا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أصيب ونزلت درجاته، ما ارتفعت، نزلت درجاته، وظهر التفوق في الفضل لأبي بكر عليه. لما مات مسلم ماذا قام عمر؟ قال: لا، ما مات محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي، وأشهر سيفا. قال: لا أنكلن، أو سأرجعن مسلم ولا ينكلن بأقوام من المنافقين. لكن الثبات، التعلق بمن فوق العرش. جميعا المشكلة العقدية عندنا نحن نتعلق بالأسباب، ما تعلقنا بمن فوق العرش، وهذه أم المصائب عندنا، أم المصائب. لا ننظر إلا بعيننا، بعيوننا البصيرة، لا بعين البصيرة، هذه التي ضيعتنا جميعا. كلنا فينا الضعف هذا، أو المتحدث أولا في هذا الضعف، فنسأل الله أن يجبر كسرنا في مثل هذا. فقام أبو بكر الذي تعلق قلبه حقا بربي، لذلك لقبه بالصديق، لذلك لما تكلم عنه تكلم بصيغة الجمع، ولا يأتلي أولو أولو الفضل والسعة على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قام فقال: يا عمر، وعمر عمر لا يسمع لأحد، قال: إليك عني. ثم قام فخطب الناس فقال: من كان أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. لا ننط بالأشخاص بحال من الأحوال. فمن أول الفوائد بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ليس برب يعبد، بل هو إيش؟ نبي يصدق ويتبع. فالأمر الثاني بسرعة، الرؤية. نعم، الرؤية جزء من الوحي، ممتاز. هو لا يقر طبعا أصوليا، إذا اجتهد فأخطأ فلا يقر. أنا أريد ما يكون لكم فضل فيه، أنا أجعلكم يعني تعملون النظر لتصلوا إلى المقام الأمين الذي أنتم فيه. ممتاز ممتاز، أنا أريد هذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لك لابد من أن تجتهد. لما؟ لما تجعل نفسك إمعة؟ لما؟ الأبواق؟ أبواق لا، لا يكن أحدكم إمعة. إذا أصلح الناس أصلح، نفس الناس أفسد، لا، فليوطن نفسه على إيش؟ على الصلاح. لذلك ذم التقليد ذم عظيم في هذا الباب. وأراد أن يبين لك ويبرهن لك أن أرفع الناس قدرا هم إيه؟ أهل الاجتهاد، وهم العلماء. لأن كأنه يقول أنا منهم، نفس السلام يقول أنا منهم، أنا قائده، أنا أجتهد. وأيضا يربيك في أمر آخر، بأن العالم مهما بلغت درجته في العلم قد إيش؟ يصيب وإيش؟ ويخطئ، فاحتمل خطأه وقول يدور بين أجرين، وانظر إليه بعينين جميلتين، عين قدر وعين شر. عين الشر انزل على خطأه، بينه وفنده واثبت الأدلة على خطأ، وعين قدر ما لك ولعرضه بشأن، عرضه عند ربي، لأنك لن تثيب وتعاقب، أنت لست ربا تفصل وتحكم، أنت فقط تحمد الله قدرا أنك لم تكن مثله ولم تقع في مواقع فيه. والأمر الثاني الذي عليك وجوبا أن تظهر خطأه حتى لا يفتن أحد به، وبعد ذلك دعه لربه، والله جل في علاه يفصل له فيما وقع فيه. هذه عيون الشر، عين الشر وعين الإيش؟ القدر. وهنا قال: فاجتهد المثال فأعطى السواكة للأصغر. ونظائر اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد اجتهد في غير ما موضع وأخطأ، اجتهد في غير ما موضع واخطا حتى في الشر, في امور دنيا وامور شر. صحيح ولا لا؟ في امور الدنيا مساله غزوه بدر اشهر ما تكون, لما نزل منزل فقال الاحباب انذر هذا منزل انزلكه الله ام هو فنتبع ام هو الحرب والمكيده. في امور الدنيا والمخاصمه وان كان اصل الشرع ايضا فيها, فقال بل هو الايش الحرب والمكيده, قال ليس هذا بمنزل, لا ده ناتي الى الحوض في الماء نشرب ولا يشربون. فصدق الله من فوق سبع سماوات اقتراح من الحباب بن المنذر. وايضا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قابل استغفار المنافقين فعاتبه الله عفى الله عن كلمه اذنت له. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الاعمى ابن ام مكتوم وانشغل بصناديق قريش عبس وتولى ان جاءه الاعمى, فهو اجتهادته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطا في الاجتهاد, ينزل القرآن إما أن يكون مصدقا وإما أن يكون مخطئا ويظهر الصواب. وهنا أدل الأدلة على ذلك, قال فدفعت السواك للأصغر, فماذا حدث؟ لم يقر على الخطأ. خطأ, نعم خطأ, ولما سأبين أصول الشرع. فقيل له كبر كبر, أخطأت في إعطائك الأصغر بأبي هو أمي. فقيل له كبر كبر, قال فناولته الإيش, هذا تمام انقياد النبي صلى الله عليه وسلم للوحي, فقال كبر كبر فأعطاه الأجر. وهذا من أصول شرعنا, من أصول ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ولذلك الله تعالى يقول ويؤتي كل ذي فضل فضله, كبار السن فينا لهم ما لهم من المكانة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. يبقى لنا إشكال لنختم الحديث ونأتي بالفوائد. الإشكال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمنون الأيمنون الأيمنون الأيمنون, وهذه لها قصة عجيبة جدا لتعلم كيف السنة كانوا يتضلعون بها. النبي صلى الله عليه وسلم جالس ويريد الشراب, وعلى يمينه أعرابي وعلى شماله أبو بكر, وفي رواية على يمينه ابن عباس وعلى شماله أبو بكر. فجاء الساقي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم, فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى, وبعدما شرب فقال له عمر يا رسول الله اعطي أبو بكر. ما أبو بكر هو المقدم وده أعرابي, أنت تقدم العربية على أبي بكر أمام الناس جميعا, لكن هي السنن, لا نسب بين الله وبين عباده. أبو بكر أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين, ومع ذلك لما كانت السنة تقديم اليمين ما قدمه. لما احنا الآن وانت في الصف الأول بتصلي وجاء الشيخ الفلاني في الصف الخمستاشر, خلي عندك دم, ارجع ارجع بلاش قلة أدب, جيب الشيخ, وهذا خطأ, أنت خلفت الشرع, خلفت الشرع. والشيخ أصلا لما يقرك على كده هو كمان جاهل الشرع, لا إيثار كما قال القاعدة الفقهية عند علمنا إيش الإيثار في العبادات من المكروهات أو في المستحبات من المكروهات, ما يصح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه, وكان أبو بكر باليمين, قال له أعطي الشيخ, ده كمان أصلا مش كده, ده النبي صلى الله عليه وسلم لا يستأذن فقط, ده يشير إليه بإيش, بأفضلية أبو بكر. وبعدين ده أفضل إيه, أفضل دينا, أفضل ورعا, أفضل تقوة, أفضل مكانة, أكبر سنا, ويبين السلام له ذلك. الشيخ له سنه كبير, وابن عباس نهز الاحتلام 13 سنة, قال لا والله لا أوثر بإيش بفضل شرابك يعني أحد بحال من الأحوال. أقر ولا أنكر عليه, أعجبه ولا ما أعجبه, أعجب النبي صلى الله عليه وسلم لفقهه, هذا فقه, هذا فقه. لكن هو الإشكال عندنا المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر اعطي أبا بكر قال لا, وأعطى العربي وقال لعمر تعلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون. فقام أنس وروى الحديث يقول السنة السنة السنة, يعني لابد من تقديم السنة على كل شيء, السنة السنة السنة. لكن هنا بقى الأيمنون والسنة وكبر كبر, أيهما نقدم؟ اجتمع الأمر في كبير وفي الأيمن, أيهما نقدم, الأيمن ولا الأكبر؟ خلاص عشان ما لا نطيل ونجيب عن الأسئلة, التقصير العام لابد أن تبدأ باليمين في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء, في ترجله في تناعله طيب, وفي شأنه كله, ويرجع شماله ويرجع شماله ليش, لقضاء حالته. نقول إذن الميمنة أفضل من الميسرة, والميمنة تقدم بشرط على العموم, آسف على التقصير وعلى العموم, لكن يستثنى من ذلك في الكلام وفي السواك, يستثنى من ذلك في الكلام وفي السواك. فإن كان الذي على اليمين الصغير وعلى الشمال الكبير يتكلم الكبير وإن كان على الشمال في الكلام. والدلالة على ذلك لما دخل حويصة وإيش ومحيصة حويصة وابن عمتي فجاء الصغير يتكلم فقال الله عليه وسلم كبر كبر مسألة القسامة قال كبر كبر اجعل الكبير هو الذي يتكلم طبعا لأن الكبير هو الأعقل والأوجز والذي سيصور المسألة تصويرا صحيحا وأيضا هو الأفقه وله آداب في الكلام الصغير ممكن تكون له رعونة ممكن تكون وهذا هي المصيبة في هذه يعني أن تقدم يعني المشكلة أنك قدمت صغير السن مع صغر الإيه العلم يعني بوظت الدنيا كلها ضيعت كل شيء ليتكلم يتكلم صغيرا صغيرا في السن وصغيرا في العلم وهذه أم المصائب التي أودت بنا جميعا صدرت من لم يتأهل صدرت من لم يكن أهلا لأن يتصدر ويتكلم فصار صغير سن وصغير علم فاجتمعت السوءتان اجتمعت السوءتان فالنسلم قال كبر كبر الكبير له وزن ويعلم وله عقل ويستطيع أنه أصلا يزن الأمور كبر يبقى في الكلام حتى ولو كان في الشمال من الذي يتكلم الكبير وأيضا في السواك إذا أردت أن تعطي في السواك ولو كان في اليمين الصغير وفي الشمال الكبير تعطي الكبير أولا لأن هو هنا في الحديث أثبت أنه لم يراعي النظر إلى إيش اليمين أو الشمال قيل له في الأصل كبر كبر وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى السواك للصغير لعلة اليمنى أنت لو نظرت وليش أعطى للصغير أكيد لأنه في الأيمن هذا ظن بأنه السلام أعطاه لأنه في اليمين لكن هنا الحديث كأنه يشير لا تنظر لليمين ولا شمال المسألة كبر كبر كبر قال فناولته للكبير الفوائد المستنبطة من هذا من هذين الحديثين يعني دقة الفهم في أمر التفسير والتأويل يبقى احنا اللي شايفينهم في الزمان اللي احنا عايشين فيه ده كل يوم 35,000 ايش رؤية تفسر دلالة على العك اللي احنا فيه خبط العشواء والمسألة بقت ايه بقت فيه قناة اسمها قناة الاحلام او ايه نام وملكش دعوة طب بعدين يعني انت هتغطيني نام وملكش دعوة كل يوم بقى نام واحلام واحنا هنتصرف معاك فهذه دلالة على ان ده تجرؤ لان هذا العلم علم نفيس جدا علم دقيق جدا ده فيه اخبار عن الغيب يحتاج لفراسة يحتاج لتقوى لنبل يحتاج لدقة نظر وعلم لذلك السلام بين لنا أصول هذا العلم بالاستقاء في الألفاظ الفائدة الثانية مكانة الكبير من الأمة مكانة الكبير إهدار كبر السن أو إهدار عدم الاعتبار لكبر السن هذه مهلكة أيما مهلكة الإمام الثوري كان قد تكلم في أبي حنيفة بعضهم قال لم يثبت ذلك بعضهم قال ثبت لا نبحث في هذا وهذا يطوى ولا يروى الإمام الثوري إمام فحل ثقة ثبت الإمام أبو حنيفة إمام فحل فقيه عالم نحرير قال فيه الإمام الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة دخل مجلس التحديث للثوري وكان يكتظ بالعلماء وطلبة العلم وطلبة الحديث فدخل الإمام أبو حنيفة على المجلس فنظر إليه من الثوري فقام أو تمثل له قياما وأبو حنيفة لا يحب ذلك فقام ثم لما قام أجلسه مكانه طلبة الحديث يعني عندهم غليان ماذا يفعل الثوري عندنا أفضل وأعظم مكانة وأحفظ وأعلم من أبي حنيفة عندنا يجل أجل من أبي حنيفة عندهم ذلك الله أعلم بقى عندما الحق أبو حنيفة الآن انظر روح بقى جنوب شرق اسيا ولا اسمها ايش كل المناطق دي كلهم احناف وتعالى خلفهم في مساله احناف هيضربوك بالنار مفيش حاجه اسمها تفاهم يعني انت اصلا تجلس انت تعرف ايش اللي حدث يعني انا كنت في دول الخليج في كثير من اخواننا الهنود والباكستانيين يعني اريد ان اصد الفرجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سد فرجه رفع الله به درجه حتى عنه بها خطيئه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماري اراهم كالخزف بينكم اللي هو ايش صغار شياطين كالغنم بينكم في في في الفروجات هذه الصلاه مش هتنضبط الرجل ناتي ما فيش نقم جاي نزل على رجلي كان هيكسرها برجله يعني بيقول شوف هطلع من الصلاه وهموتك فانا قلت خلاص انتهى الموضوع انا نفرته حتى من ذلك فكرت سيفه فهو عندهم المساله التي يتبناها امرؤ لا تتغير وكلهم احناف يعني رجل انت بتصلي الفجر رجل بيصلي الفجر في الركعه الثانيه خلاص هينتهي وهو لسه داخل شافه والسواك في فمه يقوم واخد جنبه وبيصلي صلاه السنه يعني ده مذهب ابو حنيفه انا جيت بقى مسرع وكنت متاخر فجيت قلت له الصلاه الفرض. قال شش حنفي حنفي في حنفي في. فعرفت بقى ان ايه مذهب حنيفه قلت اسكت احسن لك ودخلت. فهم هذه المساله عندهم مشكله كبيره. شوف الله تعالى كتب له القبول في مشارق الارض وايه ومغاربها بهذا. مساله عظيمه جدا. رجل له مكانه ومع ذلك الطلبه غليان. فقالوا للثوري بعدما مشى قالوا كيف فعلت؟ كيف تقوم وتترك مجلسك لأبي حنيفة؟ فقال إن لم أقم لعلمه قمت لسنه. شوف الأدب بيّن لنا المكانة. فكيف نتكبر على الكبير أو لا نعرف قدر الكبير؟ يعني إن كان يكبرك بعام فلا بد أن تجله في عينك. هذا أصول الشر عندنا. تبقى فوائد الأخرى إن شاء الله نأتي بها في متتابعة مع انتهاء الرواية. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.